الله لا إله إلا هو عليه توكلت الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أشكو ربي حبيبي أنت الذي ترزقني فأنا أدعوك دوما الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أشكو ربي حبيبي أنت الذي ترزقني فأنا أدعوك دوما والله إني حائر في كل وقت ليغفر لي ربي فسبحانه سامع الدعاء ومنزل الأمطار إنه هو الملك السلام الرحيم فأنا أخاف منه لو ذكرت اسمه فأنا لو ذكرت اسمه في دعائي فجل جلاله رب الناس ورب الخلائق كلها نحن الضعفاء فليغفر لنا ربنا خطايانا فإني حائر يوما فيوم سبحانك رب العرش العظيم يا سيدي فرج همي يا سيدي فرج همي يا طيب يا إلهي إنا نحن نرجو غفرانك يا رؤوف يا كريم اللهم انزل علينا الأمطار والخيرات من بركاتك يا مجيب الدعوات. وصلي وسلم على سيد البشر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو خير الناس، فلله الحمد والشكر على كل شيء، فلله الحمد والشكر على كل شيء. نحمدك ونرجو غفرانك.